القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي العقار رقم 8 شارع ناصر أول الغردقة محافظة البحر الأحمر، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقولوا فيها: إحنا يا حضرات سكان العقار رقم 8 شارع ناصر عندنا خطر بيهددنا ويهدد ولادنا، وبقالنا كتير بنشتكي ومحدش ساعدنا ولا حتى سمعنا. المشكلة باختصار يا حضرات إن إحنا عندنا تحت العمارة اللي إحنا ساكنين فيها مغسلة كبيرة بتشتغل بمعدات ضخمة زي معدات مغسلة أي فندق أو مستشفى أو أي شيء من هذا القبيل. المغسلة أولا شغالة بدون ترخيص، يعني وضعها غير قانوني. ثانيا المعدات أو الأجهزة اللي بتشتغل بيها بتسبب اهتزاز فظيع للعمارة، ودي في حد ذاتها مشكلة ممكن تأثر على أساسات العمارة. ده غير الأبخرة اللي طالعة من المجفف بتاعهم واللي بتسبب اختناقات لينا ولولادنا لدرجة إن معظمنا أصيب بأمراض صدرية. رحنا أولا اشتكينا في الوحدة المحلية، قالوا لنا: لا لا لا لا لا لا يا مدام، لا لا لا، مدام المسألة وصلت لصحة المواطنين يبقى لابد من اتخاذ إجراء فوري لوقف هذه المهزلة. عشان كده أنا بنصحكم تطلعوا على الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة فورا وبدون تأخير. فين الفطار يا إبراهيم لو سمحت؟ وطلعنا زي ما سيادته قال لنا على الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة. قال لنا سيادته: لا يا فندم، لا لا، دي مشكلة حلها إن شاء الله في مجلس المدينة، اطلعوا على مجلس المدينة في رعاية الله. وفعلا يا حضرات طلعنا على مجلس المدينة، هنعمل ايه؟ ما احنا عايزين حل المصيبة اللي احنا فيها دي. ما فيش مصيبة ولا حاجة يا مدام، ما فيش مصيبة، ما تكبريش الموضوع. طالما المغسلة بدون ترخيص هتتقفل ان شاء الله وتنتهي المشكلة. وانتظرنا ان المجلس يعمل حاجة يا حضرات، ما عملش، والمغسلة ما اتقفلتش. لحي جنوب عمل حاجة، ولا بتوع البيئة عملوا لنا حاجة، ولا الفرع الإقليمي للجهاز عمل حاجة. وآخر ما تعبنا بقى رحنا عملنا فيهم محضر في اسم الشرطة، وتعهدوا بغلق المغسلة وبرضو ما اتقفلتش، واضطرينا نعيد الكرة تاني من حي جنوب للبيئة ونفس اللفة الطويلة اللي قلت لحضرتكم عليها، وبرضو ما حدش ادانا اي حل للمشكلة، اضطرينا نطلع على المحافظة. اهلا اهلا وسهلا بيكم في ديوان عام محافظة البحر الاحمر. اهلا، تشربوا ايه يا حضرات؟ احنا هنا عندنا حلبة حصى تحفة. لا يا سعادة البيه، اذا كان على الحلبة احنا شربينها من كعنا. ايه والله؟ بسبب المغسلة اللي تحت العمارة واللي حتودينا في 60 داهية دي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. لا لا لا يا ستي، خليكي متفائلة أمال عشان ربنا يكرمكو. يا سعادة البيه، احنا بقالنا سنة بنعاني بسبب المغسلة دي، اللي بس مش هتقضي على صحتنا وصحة عيالنا، لا دي بتسبب في قطع الكهرباء عن العمارة بسبب زيادة الأحمال. كل الكلام ده قلناه لحضرته، لكن الآخر محدش عمل لنا حاجة، مفيش حل المشكلة. يا ترى حلاقي عند حضراتكم حل، ولا مشكلتنا ملهاش حل خالص؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.